بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: والبواقي خبر كان وأخواتها، وخبر كاد وأخواتها، ويجب كونه مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير أسمائها مجردا من أن بعد أفعال الشروع، ومقرونا بها بعد حرى وخلولق، وندر تجرد خبر عسى وأوشك، واقتران خبر كاد وكرب، وربما رفع السببي بغير وربما رفع السببي بخبر عسى، ففي قوله: وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، في من رفع جهده شذوذان، وخبر ما حمل على ليس، واسم إن وأخواتها. وأقول: العاشر من المنصوبات خبر كان وأخواتها، نحو: وكان ربك قديرا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، ليسوا سواء، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شاهد في الأخير: ما دمت حيا، دام وليس وأصبح، هذه أخوات لكان، نعم، ما دام لابد أن تكون مع ما المصدرية، فهذه كلها أخوات لكان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وقد تقدم. الحادي عشر خبر كاد وأخواتها، وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا مضارعا. خبرهن، أي خبر كاد وأخواتها، يجب أن يكون فعلا مضارعا، لا يكون ماضيا ولا أمرا. وذكرت هنا أنه ينقسم باعتبار اقترانه بأن وتجرده منها أربعة أقسام. أحدها ما يجب اقترانه بها، أي بأن، وهو حرى وخلولق، هذان الفعلان يجب أن يكون معه أن. تقول: حرى زيد أن يفعله. حرى فعل ماضي ناسخ، يرفع الاسم وينصب الخبر. زيد اسم حرى مرفوع رفع الضمة. أن مصدرية ناصبة، ويفعل فعل ماضي منصوب بأن، فاعل هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر حرى، فهي تعمل عمل كاد كان وأخواتها، ولكن لها أحكام تخصها، لذلك أفردها بالبحث وقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يجب اقتران أن المصدرية بها، وهي حرى وخلولق. نعم، قال: حرى زيد أن يفعل، وخلولقت السماء أن تمطر. خلولقت السماء أن تمطر، نفس الإعراب، ويجب دخول أن، فلا يجوز أن تقول حرى زيد يفعل، ولا خلولقت السماء تمطر، لا يجوز. ولا أعرف من ذكر حرى من النحويين غير ابن مالك، يعني أول من ذكره بمالك هو انتبه له، طبعا اعتمد على كلام العرب. وتوهم أبو حيان أنه وهم فيها، أنه أي بمالك، أبو حيان ظن، هو معروف بكثرة تغليطه لابن مالك، فتوهم أبو حيان أن ابن مالك وهم في ذكره لحرى من أخوات كادة، وظن أبو حيان، قال: وإنما هي، أي عند أبي حيان، حرا بالتنوين اسما لا فعلا، وأبو حيان هو الواهم، أبو حيان هو الواهم، وليس ابن مالك. بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال من اللغويين كالسرقسطي وابن طريف، وأنشدوا عليها شعرا، وهو قول الأعشى: إن يقلهن من بني عبد شمس فحرى أن يكون ذاك وكان. الشاهد قوله: فحرى أن يكون ذاك، نعم، فاسم حرى ضمير مستتر، وجملة أن يكون ذاك هذه جملة فعلية في محل نصب خبر حرى. فإذا لعشة، وهو عربي من صميم العرب، قد استعمل حرى وجعلها من أخوات كادة، ورفع بها الاسم ونصب بها الخبر. هكذا استدل ابن هشام بهذا البيت، ونزعه في ذلك محي الدين، انظر ذلك في الحاشية. القسم الثاني ما الغالب اقترانه بها، وهو عسى وأوشك. ما الغالب اقترانه، أي اقتران الفعل بها، أي بأن، وهو عسى وأوشك. مثال ذكر أن قول الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم. فالغالب أن تدخل أن على الفعل المضارع الذي يأتي خبرا لعسى، هذا هو الغالب. مفهوم كلام المصنف أنه قد يأتي بدون أن، لكنه قليل. فمن الكثير قوله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم. ربكم هذه اسم عسى مرفوع، وجملة أن يرحمكم خبر، واقتران أن هنا غالب لا واجب. وقول الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. الشاهد قوله لأوشكوا أن يملوا. أوشك هذه من أخوات كادة، والواو اسمها، وجملة أن يملوا خبرها. والشاهد أن الشاعر أدخل أن على الخبر على الفعل المضارع، ودخول أن هنا غالب لا واجب، غالب لا واجب. ومعنى البيت أن الناس من شدة بخلهم، من شدة بخلهم لو أنهم سئلوا التراب، لو طلب منهم أن يعطوا التراب، فمع الوقت حتى التراب الذي هو حقير سيمنعونك منه، فكيف إذا طلبت منهم شيئا كبيرا عظيما؟ لا شك أنهم أشد بخلا. وهذا البيت به شاهد نحوي آخر يمثل به النحاة على الجنسية التي هي لبيان الحقيقة، وذلك في قوله ولو سئل الناس التراب، فالمقصود بالتراب هنا حقيقة التراب، فأل لبيان الجنس، لبيان حقيقة الشيء وبيان الماهية. هذا من شواهد النحويين. ومثال تركها أي ترك أن مع الفعل المضارع مع عسى، قول الشاعر عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمره. وقبله بيتين قوله عليك إذا ضاقت أمورك والأمورك والتوت بصبر فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا نشكوا إلا إلى الله وحده فمن عنده تأتي الفوائد واليسر. ثم قال عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمره. عسى فرج، فرج هذا اسم عسى، وفعله المضارع الذي هو خبره قوله يأتي جاء بدون إيش؟ بدون أن، بدون أن مصدرية. لو هذا، وهذا حكمه أنه قليل، بل قال محي الدين إنه نادر، نادر. وكان الغالب أن يقول عسى فرج أن يأتي، أن يأتي به الله، هذا هو الغالب، لكن الشاعر جاء به بدون أن وهذا قليل. وأيضا من شواهدي عسى فارج الكرب عن يوسف يسخر لي ربة المحمل. نعم يوسف هذا صرفه للضرورة. وقال الترفق في بقالة ناصح عسى الدهر يوما بعد نأي يساعف، أيضا هذا بدون أن. وقول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. هذا البيت ينسب لأمية بن أبي الصلت أحد شعراء الجاهلية الذي كان يتوقع أن ينزل عليه الوحي. ومن ضمن هذه الأبيات حتى أن محي الدين يقول وقد وجدت بيت الشاهد في ديوان شعر أمية بن أبي الصلت وقبله وهو كلام تظهر فيه روح أمية ويتفق مع المعاني التي كان يطرقها كثيرا. شعره كان يكثر فيه ذكر الجنة والآخرة والنار والعدالة الإلهية والزهد في الدنيا ونحو ذلك. باتت همومي تسري طوارقها أكف عيني والدمع سابقها ورغبة الناس في الحياة وإن عاشت طويلا فالموت لاحقها وقد أنبئت أنها تعود كما كان بديئا بالأمس خالقها وأنما جمعت وأعجبها من عيشها مرة مفارقها. ثم قال يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، يعني يوشك هذا الإنسان الذي يفر من الموت، يوشك في يوم الأيام أن يصادف الموت وأن يقع عليه، لن يستطيع أن يهرب من الموت. الشاهد في البيت أنه جاء بيوشك واسمه من في محل رفع اسم يوشك، نعم، وخبره يوافقه الذي هو يوافقها جاء به بدون أن، بدون أن، وهذا قليل، هذا قليل لا غالب. القسم الثالث ما يترجح تجرده، ما يترجح تجرد خبره من أن وهو فعلان كاد وكربا. هذان الفعلان الأرجح أن يتجرد من أن. مثال التجرد منها قوله تعالى وما كادوا يفعلون، الواو اسمها ويفعلون خبرها، وجاء به بدون أن، هذا هو الأرجح والأفصح. وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب من جواه يذوب، القلب اسمها ويذوب خبرها، وجاء به بدون أن، وهذا هو الأرجح. وقوله جواه، الجوى هو شدة الوجد، يعني شدة العشق والحب. والوشاة جمع واش، وهو النمام الساعي بين الإفساد، الساعي بالإفساد بين الأحبة. يذوب واضح. حين قال الوشاة هند غضوب، غضوب على وزن فعول، وهذا يكتفى فيه بالوزن عن التأنيث، فلا يقال هند غضوبة مثل فعيل. قال هند غضوب يعني غاضبة. إذن الشاهد حذف أن وهذا هو الأرجح. ومثال الاقتران بها قول الشاعر: كادت النفس أن تفيض عليه مثوى حشوى ريطة وبرود. إن عبد الحميد يوم توفي هد ركنا ما كان بالمهدود. ليت شعري وهل درى حاملوه ما على النعش من عفاف وجود. كادت النفس أن تفيض عليه مثوى حشوى ريطة وبرود. هذا البيت من كلام محمد بن مناذر أحد شعراء البصرة يرثي رجلا اسمه عبد الحميد. قوله كادت النفس أن تفيض، فاضت نفس فلان يعني خرجت. ويروى أيضا تفيض بالضاء، تفيض وتفيض بالضاد والضاء. وكل العلماء يجيز لك أن تقول فاضت نفس فلان بالضاء إلا الأصمعية، فإنه أبى إلا أن تقول فاض فلان من غير أن تذكر لفظة نفس، هذا يمنعه الأصمعي. أو تقول فاضت نفس فلان بالضاد. نعم. مثوى، ثوى فلان يعني أقام. ريطة، الريطة هي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ما يلبس. والبرود جمع برد وهو الثوب، وأراد هنا كناية عن إيش؟ الأكفان. يعني كادت النفس أن تفيض، يعني كادت النفس أن تموت حزنا على عبد الحميد منذ متى؟ منذ أصبح أدخل القبر. نعم. وصار في كفنه. الشاهد أن الشاعر ماذا فعل؟ النفس اسم كاد، وأن تفيض هذا الخبر، وجاء به مقرونا بأن، وهذا قليل مخالف للأرجح، مخالف للأرجح، بل قال محي الدين إنه نادر. وقوله سقاها ذو الأحلام سجرا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع. مدحت عروقا للندى مصت الثرى حديثا فلم تهمم بأن تترعرع. نعم. سقاها ذو الأحلام، ذو الأحلام هم أصحاب العقول، سقاها من السقي. سجلا السجل بفتح السين وسكون الجيم الدلو، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال أريق عليه سجلا أو ذنوبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سقاه ذو الأحلام سجلا على الظمأ يعني على العطش. وقد كربت يعني اقتربت أعناقها جمع عنق أن تقطع. طيب الشاهد في هذا ما هو؟ أن كربت أعناقها، أعناقها اسم كربت، وتقطع هذا هو الخبر، وقد اقترن بأن، وهذا حكمه نادر مخالف للأرجح، والأرجح أن يحذف منها أن، فيقول كربت أعناقها تتقطع. نعم. قوله تقطع فعل مضارع وأصله تتقطع، فحذف إحدى التائين، ولم يذكر سبويه في خبر كرب إلا التجرد. وهذا كررناه أكثر مرة أن الفعل المضارع إذا بدأ بتائين يجوز الاقتصار على إحدى التائين. ولم يذكر سبويه في خبر كرب إلا التجرد، يعني التجرد من أن. القسم الرابع ما يمتنع اقتران خبره بأن، يمتنع لا يجوز، وهو أفعال الشروع التي تدل على أن الفاعل شرع في الفعل. طفق زيد ينشد، وجعل زيد ينشد، وأخذ زيد يكتب، وعلق محمد يقرأ، وأنشأ محمد يغني مثلا، وهب محمد يصلي، وهلهل زيد يكبر، وهكذا. هذه الأفعال تدل على شروع الفاعل في الفعل، تسمى بأفعال الشروع. هذه لا يجوز أن يقترن بها أن. قال الله تعالى وطفقا يخصفان. طفق فعل ماضي ناسخ من أفعال الشروع، والألف اسمها، ويخصفان خبرها. ولا يجوز أن تقول طفقا أي يخصفا، لا يجوز إدخال أن. وقال الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكري. تقدم شرح هذا البيت، تقدم شرحه في المرفوعات. والشاهد قوله وقد جعلت، نعم، وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي. جعلت هذا من فعل الشروع، والتاء اسمها، يثقلني خبرها وقد تجرد من أن، إذن جاء به الشاعر على القواعد. وقال الشاعر: فأخذت أسأل والرسوم تجيبني، وفي الاعتبار إجابة وسؤال. أخذت هذه من أفعال الشروع، وتاء اسمها، وأسأل خبرها، الجملة الفعلية خبرها، وقد تجرد من أن، إذن هو على القواعد. فأخذت أسأل، والرسوم جمع رسم، والرسم هو مثل الإطلال، رسوم الديار يعني آثارها والأطلال التي بقيت. فهو سأل لكن لم يجبه إلا الرسوم، وفي الاعتبار إجابة وسؤال. وقال الآخر: أراك علقت تظلم من أجرنا، أراك علقت تظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير. أراك علقت، علقة هذا من أفعال الشروع، والتاء اسمها، وتظلم خبرها، وقد تجرد من أن، إذن هو على القواعد. علقت يعني أخذت وشرعت، تظلم يعني من الظلم معروف، أجرنا العرب تقول أجرنا فلانا يعني حميناه، وقالوا ذلك لأنهم نزلوه منزلة الجار الذي يكرم ويحفظ حقوقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانة: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وقال الشاعر: أنشأت أعرب عما كان مكنونا، وصدر البيت: لما تبين مين الكاشحين لكم، أنشأت أعرب عما كان مكنونا. تبين يعني ظهر، مين، المين هو الكذب كما قال الشاعر: وألف قولها كذبا ومينا. وهذا الشطر من البيت يمثل به البلاغيون كثيرا في كتبهم، يمثلون به. نعم. الشاهد أنه قال أنشأته، نعم، وقالوا الكاشحين، الكاشح هو المبغض، فالكاشحين معناها المبغضين، فلان كاشح يعني مبغض. أظهر المكنون يعني أظهر المستور. الشاهد قوله أنشأت أعرب، التاء اسمها، وأعرب فعل مضارع تجرد من أن، إذن جاء به الشاعر على القواعد، وهذا واجب. وقال الشاعر: هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. هذا البيت شرحناه سابقا في المرفوعات. فشاهد هببت، هب هذا الفعل، والتاء اسمها، وألوم خبرها، تجرد من أن. وقال: وطئنا ديار المعتدين، فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. هلهلت هذا الفعل، نفوسهم هذا الاسم، تزهق هذا هو الخبر، وقد تجرد من أن، وقد شرحنا هذا البيت سابقا في المرفوعات. انتهى المبحث. انتقل الآن إلى مبحث جديد، النوع الثاني عشر: خبر ما حمل على ليس، يعني يعامل معاملة ليس، وهذا قد شرحناه أيضا. لماذا طيب عاده بن هشام بما أننا شرحناه؟ هناك شرحه على على على أنه شرحه اعتبارا ونظرا إلى المرفوع، فلذلك ذكره بالمرفوعات، وهنا عاده نظرا واعتبارا ليش؟ منصوب. للمنصوب، لأننا ندرس الآن الأسماء المنصوبة، لذلك لن يطيل عندها، فقط سيمثل ويمشي، فلا حاجة أن نطيل عنده لأننا شرحناه هناك في المرفوعات. النوع الثاني عشر: خبر ما حمل على ليس، وهو أربعة. أحدها: لات، كقوله تعالى: فنادوا ولات حين مناص، حين خبرها واسمها محذوف. والثاني: ما، كقوله تعالى: ما هذا بشرا، ما هذه ما حجازية، وهذا اسمها، بشرا خبرها. والثالث: لا، كقول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقية. لا هذا العامل، شيء اسمها، باقيا خبرها، مثله كذلك وزر وواقية. والرابع: إن النافية، كقول الشاعر: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. العامل إن، واسمها هو، ومستوليا خبرها. ومعنى البيت أنه يصف رجلا بالعجز والضعف، فيقول هو مسكين، إنه ليس غالبا لأحد من الناس، لا يستطيع أن يغلب أحد من الناس ولا أن يؤثر فيه، إلا أن يكون ذلك المغلوب والمؤثر عليه من ضعاف العقول، مثل من؟ مثل مجانين. والبيت فيه روايات، يروى إلا على ضعف المجانين، ويروى إلا على حزبه الملاعين، ويروى إلا على حزبه المناحيسي، كله مروي، ثلاث روايات. وقد تقدم شرح شروطهن مستوفا في باب المرفوعات. النوع الثالث عشر: اسم إن وأخواتها، نحو: إن زيدا فاضل، ولعل عمرا قادم، وليس بكرا حاضر. ثم قلت: وإن قرنت بما المزيدة وألغيت وجوبا إلا ليت فجوازا. وأقول: مثال ذلك: إنما الله إله واحد. تسمى هذه ما بما إيش؟ الكافة، تكف إن وأخواتها عن العمل، تكف إن وأخواتها عن العمل. فإنما إلا إنما الله إله واحد، ما هناك كفة إن على أن تعمل. فلذلك الله مبتدأ وإله خبر وواحد نعت، وليس لإن عمل لا رفع ولا نصب. كأنما يساقون إلى الموت، ما كفت كأن عن العمل، بدليل أنها هيأتها للدخول على الجملة الفعلية. فدخول كأن على الجملة الفعلية وهي قوله يساقون دليل على أن كأن ليس لها عمل، لأن إن وأخواتي معروف أنها لا تدخل، نعم لا تدخل على الجملة الفعلية وإنما تدخل على الجملة الإسمية. وقول الشاعر أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة، وهذا بيت قبيح، وتعرضنا يعني ذكره ابن هشام في شرح القطر وهو للفرزدق يهجو به جريرا، وهو من قبيح الهجاء. نعم أعد يعني من الإعادة، أعد نظرا يا عبد القيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. قوله لعلما، لعل ما هذه كف كافة، كفت لعل عن العمل. طيب تسمى ما الزائدة، فلذلك لعل هذه وإن كانت من أخواتي إن إلا أنه ليس لها اسم وليس لها خبر. والدليل على أن لعل هنا مكفوفة عن العمل أن ما هيأتها للدخول على الجمل الفعلية وهو قوله أضاءت، فأضاءت لك النار الحمارة، هذه جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، قد دخلت عليها لعل. نعم فليس لها عمل، مكفوفة. وجه الاستشهاد بهما أنه لولا إلغاؤهما لم يصح دخولهما على الجملة الفعلية، ولكان دخولهما على المبتدأ والخبر واجبا، واحترست بالمزيدة من الموصولة. يعني يقول التي تكف عن العمل هي ما الزائدة المزيدة، أما ما الموصولة وما المصدرية فهذه لا تكف عن العمل. مثال الموصولة قوله تعالى نحو أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، لا تظنن أن ما في قوله أنما أنها كافة لأن عن العمل، بل ما هذه اسم الموصول وهي لا تكف أن عن العمل، لا تكف أن عن العمل. والمعنى أيحسبون أن الذي نمدهم به من مال وبنين، فما اسمها نعم ونمدهم به من مال وبنين هذا خبره. نعم أي أن الذي بدليل عود الضمير من به إليها، أنما نمدهم به، به يعود على ما، فعود الضمير على ما دليل على أنها اسم، وما الكافة ليست اسما وإنما هي حرف زائد، بدليل عود الضمير من به إليها. ومن المصدرية أي وكذلك احترست من ما المصدرية، قوله ومن المصدرية يقصد واحترست بقول المزيدة من شيئين، من الموصولة ومن المصدرية. نحو أعجبني أنك قمت، أعجبني أنما قمت أي قيامك، المعنى أعجبني قيامك، فقيامك فاعل، فعل أعجب، فما هذه مصدرية لأنها تؤول الفعل الذي بعدها إلى مصدر. نعم فيش كلام؟ خبر إيش هي؟ المصدر، مصدر المعبر. أعجبني قيامك، إنما قمت، ما مع الفعل الماضي؟ نعم اسم مصدر. طيب والمعنى أعجبني قيامك، بس قيامك يصير الخبر أن، وأين فاعل أعجب؟ جملة اسمية، الفاعل يكون جملة؟ لا يكون جملة، الفاعل لا يكون إلا مفردا على المختار يعني على الصحيح. على كل حال ممكن نتناقش فيها لاحقا. هو يريد أن يقول إن الذي يكف عن العمل هي ما الزائدة، فخرج بقوله زائدة شيئا، خرج ما المصدرية مثل هذا، وخرج ما الموصولة. وقوله تعالى إنما صنع كيد ساحر يحتمل معنيين، قال يحتملهما أي يحتمل أن تكون ما مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، وهذا شرحناه في أول كتاب، تقدم معنا هذا في أول كتاب. يحتملهما، أي إن الذي صنعوه كيد ساحر، فحينئذ تكون ما إيش؟ موصولة. أو إن صنعهم كيد ساحر، فحينئذ تكون ما مصدرية، يعني إن صنيعهم أو إن صنعهم كيد ساحر. وعلى التأويلين جميعا، فإن عاملة أي لم تلغى عن العمل، فلا يظن الإنسان أن ما في قوله إنما صنعوا كيد ساحر أن ما كفت إن عن العمل، لا، هي لم تكف عن العمل، بل إن عاملة، وعاملة النصب في ما. نعم. وكيد هو الخبر، كيد خبر إن مرفوع. طيب أين اسمها؟ ننظر على أي الإعرابين، هل تريد أن تعرب ما مصدرية أو موصولة؟ قال واسمها في الوجه الأول ما دون صلتها، أي ما الذي هو الاسم الموصول هو اسم إن، وأما الصلة فهي لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. وفي الوجه الثاني إذا جعلت ما مصدرية، من أين الاسم إن؟ قال الاسم المنسبك من ما وصلتها، يعني المصدر الذي هو قوله صنعهم، فصنع هو المصدر هو الاسم، اسم إن. وقال النابغة قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. يروى هذا البيت بوجهين، هذا الحمام، هذا الحمام، أو نصفه أو نصفه، ولعلنا شرحنا هذا البيت في القطر. يا دار مية بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأمد، هذا مطلع هذه القصيدة التي تسمى بالعذرية، لأنه اعتذر فيها إلى الملك النعمان بن المنذر بن ماء السماء. الشاهد باختصار أنه قال ألا ليت ما هذا الحمام، ألا ليت ما هذا الحمام، ليت فقط من دون سائر الأخوات يجوز إعمالها وإهمالها إذا دخلت عليها ما الكافة، فلك أن تقول ليت ما زيدا وليت ما زيد، تعمل وتهمل فقط ليت. لماذا؟ لأن ليت بالتحديد سمع دخولها على الجملة الاسمية والجملة الفعلية، فلذلك يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. فإذا أعملتها فقلت ليت عاملة وما زائدة لا كافة، وهذا اسمها، والحمامة بدل من هذا، وبدل منصوب منصوب، ولنا خبر، خبر ليت. وإن جعلت ليت مكفوفة تقول ليت مكفوفة وما كافة، نعم، وهذا الحمام هذا مبتدأ، والحمام بدل من من هذا، وبدل مرفوع مرفوع، ولنا خبر لهذا. قال قال ابن هشام يروى بنصب الحمام ورفعه على الإعمال والإهمال، وذلك خاص بليتا. أما الإعمال، يعني ما وجه الإعمال، لماذا أعمل ليتا؟ قال فلأنهم أبقوا لها الاختصاص بالجملة الإسمية، لأن هي الأصل أنها تعمل من أخواتي إنا، فالعمل ليس بغريب، فقالوا ليت ما زيد قائم، دخلت على جملة إسمية، ولم يقولوا ليت ما قام زيد. وأما الإهمال فللحمل على أخواتها. نعم، هو يقول إن ليس كما قلت أنا أنها تدخل على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية، لا، هي تدخل على الجملة الإسمية ولذلك عملت، لذلك لقوتها، لكونها لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، هذا دل على قوتها، فلذلك أعملوها سواء دخلت عليها ما أو لم تدخل، هذا هو. ثم يقال لماذا عملت ولماذا أهملت؟ نقول عملت عملا بالأصل، وأهملت نظرا إلى ما، حملا لها على أخواتها التي تكف عن العمل حينما يدخل عليها ما، كما قال ابن مالك ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل، أي وقد يبقى العمل في ليت. ثم قلت ويخفف ذو النون منها فتلغى لكن وجوبا وكأن قليلا وإن غالبا ويغري معها مهملة اللام، وكون الفعل التالي لها ناسخا ويجب استتار اسم أن، وكون خبرها جملة، وكون الفعل بعدها دعائيا أو جامدا أو مفصولا بتنفيس أو شرط أو قد أو لن، ويغلب لكأنما وجب لأن، إلا أن الفعل بعدها دائما خبري مفصول بقد أو لم خاصة. واسم لا النافية للجنس، وإنما يظهر نصبه إن كان مضافا أو شبهه، نحو لا غلام سفر عندنا، ولا طالعا جبلا حاضر. كل هذا المبحث درسناه بالتفصيل في القطر، لذلك لن نطيل عنده. وأقول يجوز في إن وأن ولكن وكأن أن تخفف استثقالا للتضعيف، الشدة ثقيلة فحذفوا الشدة صارت خفيفة، استثقالا للتضعيف فيما كثر استعماله، وتخفيفها بحذف نونها المحركة لأنها آخر، ودائما الأواخر محل الحذف. ثم إن كان الحرف المخفف إن التي هي أم الباب، إن كان الحرف المخفف إن المكسورة جاز الإهمال والإعمال، والأكثر الإهمال، نحو إن كل، إن كل، فإن لم تعمل في كل، فكل مبتدأ. وعندك في الحاشية رقم 1 أعرب محي الدين الآية كاملة، ومحي الدين رحمه الله نادرا ما يعرب الآيات في كل كتبه، في التحفة، في القطر ندى، في الشذور، في ابن عقيل، في كل كتبه النحوية نادرا ما يعرب الآيات، فهو لا يعرب الآية إلا إذا كان إعرابها محل إشكال أو تشكل إشكالا شديدا على الطلبة فيعربها، فلذلك هنا هو تكفل بإعراب الآية. وخلاصة الإعراب أن إن مخففة من الثقيلة مهملة لا تعمل تفيد التوكيد، كل مبتدأ مضاف ونفس مضاف إليه، لما، لما على هذه القراءة، هذه محل الشاهد وليس قراءتنا، لما اللام هذه تسمى لام الفارقة، سميت فارقة لأنها تفرق أو تفرق بين إن النافية وإن المثبتة، المثبتة. وهنا ما المقصود هنا، النفي أم الإثبات؟ الإثبات. إثبات. الإثبات. فلذلك حتى لا يتوهم متوهم أننا نقصد إن النافية كقوله تعالى إن عندكم سلطان بهذا، يعني ما عندكم سلطان بهذا، ليس عندكم سلطان بهذا، حتى لا يظن ظن أننا ننفي، فلذلك جئنا باللام هذه التي تفرق بين النفي والإثبات، ولها أحكام هذه اللام، وهي لا محل لها من الإعراب. وقوله ما لما لام فارقة وما زائدة، قوله عليها هذا جار مجرور خبر مقدم، وحافظ مبتدأ مؤخر، والجملة الأسمية في محل رفع خبر لكل، فالمعنى كل نفس عليها حافظ، هذا المعنى كل نفس حافظ عليها، حافظ ثابت عليها. فالشاهد أن إن هنا أهملت ولم تعمل، لم ترفع ولم تنصب، لم تنصب ولم ترفع، وهذا هو الأكثر في كلام العرب أنها إذا خففت أهملت. فمن خفف في من خفف ميم لما، وأما من شددها فإن إيش تكون؟ تكون نافية. ولما بمعنى إلا، وهذا درسناه في قطر الندى، أن لما تأتي على ثلاثة أوجه، تأتي نافية، وتأتي مثبتة بمعنى لما، وتأتي مثبتة بمعنى إلا عفوا، وتأتي لما الرابطة اللي تسمى لما الوقتية، ذكر هذا ابن هشام في شرح القطر، ثلاث معاني، لما النافية كقول تعالى كلا لما يقضي ما أمره، وهناك لما بمعنى إلا، وهذا تفيد الإثبات، مثالها هذه الآية إن كل نفس لما، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، هذه لما بمعنى الإثبات. والثالث لما بمعنى لما الوقتية الحينية التي تفيد الربط، كقولك لما جاءني زيد أكرمته، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال ولما معنى إلا. ومن إعمال المخفف هذا قليل، الأكثر أن تهمل، لكنه أحيانا تخفف وتعمل. ومن إعمال المخفف قراءة بعض السبعة وإن، وإن نحذف الشدة هذه لأن ليست هي محل الشاهد، وإن كلا لما ليوفينهم، هذا الآية فيها قراءات كثيرة عند السبعة، فالشاهد أنه قال إن كلا فخففها ونصب بها كلا، هذا ما حكمه كثيرا قليل هذا قليل. والكثير أن يقال وإن كل. ثم قال وإن كان المخفف أن، فرغنا من إن ننتقل إلى أن، أن المفتوحة وجب بقاء عملها ووجب حذف اسمها ووجب كون خبرها جملة، هذه قيود. ثم إن كانت اسمية، أي إن كانت جملة اسمية فلا إشكال، فلا إشكال يعني لا تحتاج إلى فاصل، هذا معنى قوله فلا إشكال، يعني يقصد لا تحتاج إلى فاصل. أما الذي يحتاج إلى فاصل سيأتي، نحو أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين، اسمها محذوف ضمير الشأن تقديره أنه الحمد لله، وخبرها جملة الحمد لله، وقد توفرت القيود التي ذكرها المصنف. فأولا عملها بقي وهو أنها نصبت الهاء ورفعت الجملة وحذف اسمها وجوبا، وواجب كون خبرها جملة وهي جملة اسمية. ولما كانت الجملة عبارة عن جملة اسمية لم نحتاج إلى ماذا؟ إلى فاصل، والفواصل ستأتي. طيب وإن كانت جملة فعلية وجب كونها دعائية، سواء كان دعاء بخير نحو أن بورك من في النار، هذه بقصة موسى، هذا دعاء بخير، أو بشر نحو والخامسة أن غضب الله عليها، في من قرأ من السبعة بكسر الضاد وفتح الباء ورفع اسم الله، يعني غضب الله فعل وفعل. نعم. أما غضب هذا اسم، ففي هذه الصورة أيضا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاصل. أو كون الفعل جامدا نحو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. نعم. في مثل هذه الصور نعم لا يحتاج إلى فاصل. أو مفصولا بواحد من أمور، هذا الآن سيشرع في الفواصل. قال أحدها النافي ولم يسمع إلا في لن ولم ولا، هذه ثلاث فواصل وهي تدخل في جنس النفي، نحو أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. فاسم أن ضمير الشأن محذوف والجملة خبر وقد فصل بفاصل، وهذا الفاصل عبارة عن نفي ونوع النفي هو لن. قال تعالى يحسب أن لم يره أحد، الفاصل هنا لم، وحسبوا أن لا تكونوا فتنة، الفاصل هنا لا. إذن هذه ثلاث فاصل لن ولم ولا في من قرأ برفع تكون. نعم هذا كله شرحناه في قطر. والثاني الشرط، يعني من الفواصل أداة الشرط، نحو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الآية، ففصل بواسطة إذا، وإذا شرطية. والثالث قد نحو ونعلم أن قد صدقتنا، الفاصل قد. والرابع لو نحو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ومالك يقول وقليل ذكر لو، يعني قل من ذكر لو من الفواصل من النحويين. والخامس حرف التنفيس وهو السين، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، وسوف كقوله واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أين الفاصل؟ سوف. وإن كان الحرف كأن فيغلب لها ما وجب لأن، الغالب أن يكون حكمها كحكم أن كما تقدم قبل قليل، لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها. وقد روي قوله ويوما توافينا بوجه مقسم كأنظبية كأنظبية كأنظبية تعطو إلى وارق السلم، هذا البيت شرحناه أيضا في القطر. قال ابن شام بنصب الظبية على أنه اسم كأن، هذا الأشكال فيه كأنظبية تعطو. طيب والجملة بعدها صفة، صفة لها، لأن الجملة بعد النكرات نعوت. طيب أين خبر كأن؟ قال ابن هشام والخبر محذوف، خبر كأن محذوف، والتقدير هكذا كأن ظبية عاطية هذه المرأة، كأن هذا العامل، ظبية اسمها، عطية نعت للظبية، هذه المرأة جملة خبرية. وفحينئذ يكون الشاعر قد شبه الظبية بالمرأة، مشبه المرأة بالظبية في هذا الأسلوب. ظبية بالمرأة، شبه الظبية بالمرأة، وهذا يسمى عند البلاغيين بتشبيه المقلوب. قال ابن هشام: على التشبيه المعكوس وهو أبلغ، مثل أن تقول الأسد كزيد، كان الفلاطة صفر الحليم. نعم نعم، الأسد كزيد والقمر كهند، هذا تشبيه مقلوب. طيب، وهو أبلغ. الوجه الثاني: وبرفع الضبية على أنها الخبر كأن ضبية، ويكون إعراب ضبية خبر كأن. طيب أين الاسم؟ سنبينه. والجملة بعدها صفة، جملة تعطو هذه هي صفة على القاعدة، الجملة بعد النكرات نعوت. والاسم محذوف والتقدير هكذا: كأنها ضبية، هذا هو اسمها محذوف، وضبية خبرها. الوجه الثالث: وبجر الضبية كأن ضبية على زيادة أن، نحكم على أن بأنها زائدة بين الكاف ومجرورها، والتقدير هكذا: كضبية. كأن ضبية معناه كضبية، احذف أن لأن أن زائدة. هذه ثلاثة أوجه. وإذا حذف اسمها وكان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل، نحو قوله: ووجه مشرق اللون كأن ثدياه حقاني. كأن ثدياه، ما عرف ثدياه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. نعم، أو نقول لا، نقول يقول ثدياه حقاني، هذه الجملة كلها خبر، ليس فقط ثدياه الخبر، بل الجملة الاسمية كاملة، لأن ثدياه مبتدأ وحقاني خبر. والجملة الاسمية في محل رفع خبر لمن؟ خبر لكأن. أين اسمها؟ ضمير محذوف، تقديره كأنه ثدياه، أو كأنها كأنه ثدياه حقاني. وهنا الشاعر لم يحتاج إلى فاصل، لماذا؟ لأن الخبر عبارة عن جملة اسمية. واضح؟ نعم. فهو خفف كأن وحذف اسمه، وجاء بخبر جملة اسمية مبتدأ وخبر، نعم، وذلك لم يحتاج إلى فاصل. أو فعلية فصلت بقد، أما إذا كان الخبر عبارة عن جملة فعلية فعليك أن تفصل بقد، نحو قول الشاعر: لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب فمحذورها كأن قد ألم. كأن قد ألم، خبرك اسم كأن محذوف ضمير الشأن، كأنه قد ألم. وجملة ألم، ألم فعل ماضي، والفاعل ضمير تقديره هو، والألف هذه للإطلاق، والجملة الفعلية خبر كأن، وشاعر فصل بين خبر وبين كأن بماذا؟ قد. بقد. الفاصل الأخير: أو لم، نحو كأن لم تغنى بالأمس، فصل بين كأن وبين الخبر بلم، هذا هو الكثير إذا جاء الخبر جملة فعلية مع كأن. وإن كان الحرف لكن وجب إلغاؤها، لا يجوز لك أن تعملها، نحو ولكن الله قتلهم، على أن الله مبتدأ في من قرأ بتخفيف النون، يعني أهملها، خفف وأهمل. وعن يونس والأخفش إجازة إعمالها، يجيز الأخفش أن تقول ولكن الله بالتخفيف والإعمال، هذا جائز عند يونس والأخفش. وليس بمسموع ولا يقتضيه القياس لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية، لأن لم تختص بالجملة الاسمية، بل رأيناها تدخل على الجمل الفعلية، نحو قوله تعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فانظر، لكن هنا دخلت على الجمل الفعلية، فلما هيأتها، لما رأيناها تدخل على الجمل الفعلية، دل على أنها يجب أن تهمل إذا دخلت على الجمل الاسمية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.